عليك يا مولانا مدد يا رب. كده يا شيخ المعنى كده النبي كمان مدد يا رب. الله الله الله Thank you. والله قارئ مصر الاول حقا يا مولانا والله الله يا رب. ما شاء الله. الله أكبر. هذا لنا علينا يا رب. حضرة النبي ما شاء الله عليك نور يا سيد. إياك نعبد وإياك نستعين. مش عرفنا الذكر ده كمان اني نظر الصراط بس عليك نعم الحمد يا سيدنا اندي نمس Come on, come on.